قف مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير من فيه تسمو كل غاية. جاء بالذكر المنزل صدق تفسير الرواية، في معانيها تأمل في تفاصيل الحكاية، كيف تنساها وتغفل يوم أن ترجو العناية. أيها الغادي تمهل قبل أن تدنو النهاية. قف مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير منها فيه تسمو كل غاية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في وقفة جديدة مع آية من آيات الله تعالى، وهي قوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية دعوة من الله تعالى إلى عباده للاستغفار، كما أنها تؤكد على سعة رحمة الله تعالى وعفوه ومغفرته للذنب. ومن اللافت للنظر أن مادة المغفرة والاستغفار وردت في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة، وأن وصف الله تعالى بأنه غفور رحيم ورد نحو 60 مرة. ولسائل أن يسأل: لما كل هذا العدد الذي يدعو للاستغفار، يدعو العودة إلى الله للرجوع إليه سبحانه وتعالى؟ أقول إننا نؤمن بأن الكمال لله وحده، وأن الإنسان مهما بذل في حياته ومهما حاول قدر المستطاع أن يكون كاملا، لا شك أنه تأتيه أوقات يكون فيها عرضة للخطأ وعرضة للتقصير. ولذلك كانت الدعوة إلى الاستغفار تذكيرا لنا بأن الكمال المطلق لله وحده، وأن تكرار الاستغفار عند الغفلة والنسيان وشوائب التقصير تجديد للصلة بصاحب الكمال المطلق الله سبحانه وتعالى. لذلك أرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى دعاء سماه سيد الاستغفار، فقال فيما يرويه البخاري بسند عن شداد بن أوس رضي الله عنه: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. إن تسمية هذا الدعاء سيد الاستغفار جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب أن يدعوه عبده بهذه الكلمات التي هي من أفضل العبارات وأحسنها وأكثرها نفعا لمن دعا بها، إذا توفر عنده الإخلاص وتوفر عنده اليقين، وأن من قالها ولقي ربه كانت الجنة في انتظاره. أيها الأحباب الكرام، إن الدعاء والاستغفار يورث الإنسان قوة حسية ونفسية، لأنه يشعر أن باب الله مفتوح له إذا قصر، فمتى أراد الدخول دخل. وقد جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب،